الحمد لله الرزاق المعطي النافع الضار، المهيمن العزيز الغفار، لا شريك له في ملكه، والكل مفتقر إليه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صاحب الفضائل والخصوصيات. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر ما قصد الحرم من كل فج، وأقيمت لله مناسك الحج. الله أكبر إذا ساروا لزيارة الكعبة مكبرين، وللسعي بين الصفا والمروة مهرولين. الله أكبر الله أكبر ما نحرت النحائر، وعظمت لله الشعائر، وسار إلى الجمرات سائر، وطاف بالبيت العتيق زائر. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هلل مهلل وكبر، وسلم ربنا تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. لبيك يا وهاب يا رزاق يا تواب يا فتاح يا عليم، لبيك يا وهاب يا رزاق يا كريم. إخوة الإيمان، لقد بنى آدم الكعبة المشرفة في وسط المعمورة، وحج 40 مرة ماشية، ثم تهدمت بالطوفان زمن نوح عليه السلام، فأعاد بناءها سيدنا إبراهيم الخليل بأمر الله تعالى مع ولده إسماعيل. بعد أن انتهى إبراهيم الخليل من بناء الكعبة، أمره الله تعالى بأن ينادي في الحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج. فقال: يا رب كيف أسمعهم؟ فقال الله له: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. فنادى في مكانه: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فسمع كل روح يحج إلى يوم القيامة صوت إبراهيم عليه السلام. كريم وفد الحجيب سرى، كاللؤلؤ انتثرى، وفد الحجيج سرى، كاللؤلؤ انتثرى، بتمهل سحرى، والقصد بيت. أحبتنا، تمضي السنون وها هي أفواج من أمة محمد يلبون النداء. في كل عام تتوجه من سائر أقطار الدنيا إلى أحب البلاد إلى الله ورسوله، إلى مكة المكرمة، فتلتقي ملايين المسلمين هناك يطلبون عفو الله وثوابه، يرجون رحمة الله ورضوانه. وبقيت قلوب يعتريها الأسى واللوعة، ويغمرها الشوق والحنين بغية السفر لأداء هذه الفريضة المعظمة في عام قادم، لا ندري أيقبل ونحن أحياء، أم نكون تحت أطباق الثرى؟ لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك يا الله. جدير بنا إخوة الإيمان أن نتذكر مراحل العمر الذي يمضي بنا بسرعة بالغة، وإذا بنا ندنو من الموت أكثر فأكثر مع خروج كل نفس وتجدد كل زفير وشهيق. فعلى الغافل أن يفيق من سباته العميق وتنبعث فيه الصحوة ليغتنم فرصة الحياة الدنيا، فيجني من ثمار العمل الصالح ما يكون له زادا وذخرا في قبره وآخرته. مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، هل لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، هل لي ألوذ به إلا المولى الرحمن. مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي. مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. وعلى المسوف حسم أمره، فلقد قيل قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. وجاء عن الحافظ ابن الجوزي أنه قسم العمر إلى 5 مواسم، فقال الموسم الأول الصبا، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 15 سنة، والثاني الشباب، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 35 سنة، والثالث الكهولة، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 50 سنة، والرابع الشيخوخة، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 70 سنة، والخامس الكبر، وهو إلى آخر العمر. في 40 يكمل عقل الإنسان، وعلى رأس 40 من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وأرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الجاهلية إلى نور الإسلام بتعاليمه السامية وأحكامه العالية وشعائره البارقة، فهفت أفئدة جمة وارتوت بالإيمان نفوس خاشعة، غدت أعينها تفيض بالدمع رغبا ورهبة، فتبارك الله رب العالمين. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، لجود فضلك، لجود فضلك إني عاشق ولي، من أنت أغنيت من أنت أغنيت يستغني إلى الأبد. أدعوك يا رب فاغفر زلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي. وليعلم أن الرغبة في الخير علامة خير، فقد روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وإذا كان الأمر هكذا، فما ظنك أخي المسلم بعمل تكسب به ثوابا جليلا وأجرا جزيلا، وتخرج به من ذنوبك نقيا كيوم ولدتك أمك؟ كيف لا، وقد جاء مصداق ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فطوبى لمن حاز هذه الفضيلة وأعمل المطي للحج بزاد طيب ونفقة حلال، وكان طيب النفس بما ينفقه في سفره ابتغاء مرضات الله، راجيا من ربه عز وجل الرحمة والمغفرة والأمان في الدنيا والآخرة والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يا الله اغفر لنا، يا رحمن اغفر لنا، يا رحيم اغفر لنا، يا سميع اغفر لنا، يا الله اغفر لنا، يا رحمن اغفر لنا، يا رحيم اغفر لنا، يا سميع اغفر لنا، يا إخوة الإيمان. لقد أنعم الله تعالى علينا بنعم عظيمة، أعظمها نعمة الإيمان، وكفى بها من نعمة. فما أحيلت توبة النصوح والإقبال على ما ينفع في القبر والآخرة، فإن أيام الدنيا قصار وأيام الآخرة طوال، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والله تعالى يقول: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. يا بصير اغفر لنا، يا تواب اغفر لنا، يا الله يا الله يا ختاما نشكر لكم إصغاءكم أحبتنا، ونتضرع إلى الله بالدعاء: اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من حال أهل النار، والحمد لله رب العالمين. هو ربي.